العلم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد دراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد قسم كتابه إلى أقسام، وأولها هذا القسم الأول الذي نحن بصدده، وترجم له المؤلف رحمه الله بقوله تعظيم العلي الأعلى بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقسم هذا القسم الأول إلى أبواب، فنحن بصدد الباب الأول الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله ثناء الله تعالى، في ثناء الله تعالى، في ثناء الله تعالى لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم، في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. وهذا الباب الأول ينقسم إلى فصول، ونحن ما زلنا بصدد الفصل الأول الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله فيما جاء مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني. الجياني هو أبو علي الحسين بن محمد شيخ شيوخ القاضي عياض، المتوفى عام 498، وكان القاضي عياض قد تلقى عليه وأجازه بكتبه. الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على الثقة. مراده بالثقة سمي الجياني أبو علي الحسين بن محمد الذي يعرف بابن فيرو وبابن حيون وبالصدفي وبابن سكرة، وهو أحد شيوخ القاضي عياض، وهو متوفى عام 514. وابن فيرو أو ابن سكرة هذا هو الذي لقبه القاضي عياض في كتابه الغنية بالشهيد، لأنه كان قد استشهد في معركة وقندة. وبعض الكتب تضبط لقبه فيره بتشديد الياء فيرة، وأحسبه خطأ، لأن فيره هو أيضا من ألقاب الإمام الشاطبي، وقد تكلم عنه من ترجم الإمام الشاطبي رحمه الله، وذكروا أن فيره من الألفاظ الأجنبية، ومعناه الحديد، وهو معروف حتى في اللهجة العامية الليبية مما دخلها من ألفاظ اللغة الإيطالية، ويعرف عندنا بلفظ الفيرو. قال حدثنا أبو عمر النمري. أبو عمر النمري رحمه الله هو يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر صاحب التمهيد والاستيعاب، والملقب بحافظ المغرب، سارت بذكره الركبان، ويعول على مصنفاته في الفقه المالكي التعويل الكبير. توفي عام 463. قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك من علماء البصرة ومن محدثيها، توفي عام 227. حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل الذي كان المسلمون يعدونه من الولاة الفرسان، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد فتوح بلاد ما وراء العراق، واستعمله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ولايته على ذاك الإقليم، وكان موضع تقدير كبير عنده. ولهذا حينما رجع إليه رده إلى الإمارة والولاية من جديد لما وجده عليه من حسن الحال وعدم تغير بالكسب غير المشروع، ولا غرابة في ذلك، فهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، حيث سماهم له وأطلعه عليهم، وقد علم بذلك عمر رضي الله عنه وارضاه فسأله، فلم يبح له بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأله عمر رضي الله عنه وارضاه خوفا من النفاق، هل هو منهم؟ قال لا، أنت لست منهم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بفطنته كان يخشى أن يصلي على منافق، في قول الله تبارك وتعالى خطابا لنبيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان إذا حضرت الجنازة ينظر ها هنا وها هنا، فإن رأى حذيفة بن اليمان موجودا في الجماعة تقدم وصلى على الميت، وإلا انسحب في هدوء ولم يصلي على الميت لاعتقاده أنه ربما يكون واحدا من المنافقين. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه روى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 225 حديثا، وتوفي في العام 36 من الهجرة، وشهد فتوح أذربيجان، وهو الذي تذكر كتب التراجم وكتب علوم القرآن أنه رأى اختلاف المسلمين فيما بينهم في قراءاتهم للقرآن الكريم وتشدد بعضهم على بعض، فجاء مسرعا إلى الخليفة عثمان بن عفان يسأله أن يمنع هذا الخلاف وأن يحد منه بالتوفيق بين القراءات وكتابة المصحف الشريف، وهو ما يعرف بالجمع العثماني في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان له هذا كله من السبق العظيم خدمة للإسلام وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. الحديث رواه القاضي عياض وأسنده من حديث الترمذي رضي الله عنه، بل من حديث أبي داود، وهذا الحديث أخرجه النسائي رحمه الله، وفيه النص على منع أن يقول الإنسان في وقوع ما يقع إسنادا إلى الله وإلى العبد ما شاء الله وشاء فلان. والأولى وتنزيها لله سبحانه وتعالى عن تشريك عبده معه أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن الواو تفيد الجمع ومطلق الجمع، بينما ثم تفيد الجمع مع التراخي. ففي العربية تقول جاء فلان وفلان، فهذا فيه بيان لمجيء كل من الرجلين دون ترتيب، وهذا معنى الاشتراك في المجيء. فإذا قلنا جاء فلان ففلان، تبين أن الأول جاء وجاء عقبه مباشرة الآخر، فهناك بعض ترتيب. فإذا ما قلنا جاء فلان ثم فلان، تبين مجيء الأول ثم مجيء الثاني بعد مرور شيء من الوقت، فهناك بعض فرصة للتراخي بين المجيئين. وهذا التعبير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، للأسف نعبر بمثله في حياتنا وفي مجتمعنا الليبي، حينما يقول بعض الناس مبينا الفضل لله سبحانه وتعالى ولعبده لكونه أدى بعض الدور في خدمة صاحبه، الفضل لله ليك، والأولى أن يقال الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لك بما قدمت من مساعدة أو أعنت من عمل وخير، فالتشريك في الفضل وفي المشيئة وفي العمل وفي فعل الخير، هكذا يؤدبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفصل بين فعل الله سبحانه وتعالى وفعل العبد الذي هو كان سببا في تيسير الأمر، بثم التي تفيد التراخي. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هو حمد ابن محمد من آل الخطاب، والمراد هنا نسبة إلى زيد بن الخطاب أخي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما. وزيد بن الخطاب أخو عمر أكبر منه وأسن، وسبق عمر إلى الإسلام، واستشهد في موقعة اليمامة في قتال المرتدين، و حفيده هذا الذي هو من نسله من علماء كابل من شرق آسيا، توفي عام 388، كان معاصرا للثعالبي رحمه الله، ولهذا حينما ألف الثعالبي كتابه يتيمة الدهر أورد فيه بعض شعر الخطابي، وكنية الخطابي أبو سليمان، ويشير إليه القاضي عياض رحمه الله في هذا الكتاب أحيانا بكنيته أبو سليمان. قال الخطابي: أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك. ومثله الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، فمنهم من ساقه على نحو آخر فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ووقف الخطيب عند ومن يعصيهما. ولهذا لم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقال له: بئس الخطيب أنت. وصرفه، والأمر بين، لأن الخطيب أشار إلى رشاد من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما معا، وهذا لا يصح. وعلى هذا النحو أورده بدر الدين الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن، رواية عن الأشموني صاحب كتاب منار الهدى في الوقف والابتداء، ولكن القاضي عياض رحمه الله استنادا إلى قول الخطابي أبو سليمان أن انتهار النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب ليس بسبب وقفه، وإنما بسبب جمعه بين الله ورسوله بالواو واو العاطفة. وقد تقدم معنا في هذا الفصل أن جمع بين اسم الجلالة وغيره سوى النبي صلى الله عليه وسلم مذموم، لكن فيما يتعلق باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، ورد بذلك بعض آيات من القرآن الكريم. فالمسألة فيها خلاف، والقاضي عياض رجح قول أبي سليمان الخطابي من أن الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن عدي بن حاتم ليس فيه هذا الوقف السيء في غير موضعه، بل سيق الحديث بلفظ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فالذم والقدح في الخطيب بسبب الجمع بين الذات العلية والرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، والمسألة فيها خلاف كما ذكرت، والله أعلم. فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، قم أو قال اذهب. قال أبو سليمان كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية، وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصيهما، وقول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال ومن يعصيهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصيهما، وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني. المراد بأصحاب المعاني علماء التفسير ممن كتبوا في معاني القرآن، وعلماء البلاغة أيضا. والوقف قبل تمام المعنى إذا اقتضى الأمر بالنسبة للقاري معلوم أنه له أن يقف حيثما انقطع نفسه، كما قال ابن الجزر رحمه الله وليس في القرآن من وقف وجب، لكن إذا كان المعنى ما زال ناقصا فإنه ينبغي على القاري أن يبتدئ مما يبين المعنى، معنى بقية الآية. ولهذا كان علماء الوقف يؤلفون كتبهم تحت هذين العنوانين أو المصطلحين، الوقف والابتداء. ومن طريف ما نسمعه من بعض القارئين في الصلوات الجهرية بسبب عدم مراعاة المعنى وفهم الآيات قراءة بعضهم ليسوا سواء من أهل الكتاب، والأولى أن يقف على سواء، ليسوا سواء، ويستأنف من أهل الكتاب أمة، لكن لعدم معرفة القارئ بالوقف قد يقف في غير الموضع. ولهذا نص علماء الوقف على مواضع يمنع فيها الوقف، مواضع الوقف فيها ممنوع، ومواضع الوقف فيها لازم حتى لا تتداخل المعاني، كقول الله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والكلام بعدها: والموتى يبعثهم الله. فلو اعتقد أن هذه الواو واو عاطفة وما بعدها معطوف على ما قبلها، والموتى يبعثهم الله معطوف، هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، لا تداخل المعنى ولا انتفى المراد. وكقوله تعالى في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالوقف هنا لازم، لأن ما بعدها لا علاقة له بالعوج. فقيما التي بعدها كلام مستأنف جديد، فهو انتفاء للعوج وبيان للتقويم. وهكذا، فمراعاة الوقف في القرآن هي من أوجب واجبات القراءة على القارئ، ولهذا على القارئ أن يتدبر المعنى وأن يعرف الموضع الذي ينبغي أن يقف فيه، فلا يجوز له أن يستطرد ويدخل المعاني على بعضها، ولو كان بعض الألفاظ مضاد في المعنى لما قبله. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يصلون راجعة على الله تعالى والملائكة أم لا؟ فأله بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك، وخصوا الضمير بالملائكة قد وقدروا الآية: إن الله يصلي وملائكته يصلون. في آية سورة الأحزاب هذه ذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة، ذكر ذاته العلية وذكر الملائكة، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبعض المفسرين حملوا المعنى على أن هناك فعلا مقدرا بعد الذات العلية، والتقدير: إن الله يصلي وملائكته يصلون. والتقدير هذا في العربية بل في كل اللغات جائز ولا شيء فيه، لأن اللغة لا تعبر على كل الجزئيات والتفصيلات، فهناك أشياء، هناك أشياء وألفاظ تلقى على مسامع السامعين، وألفاظ تقدر، وهو ما يدخل تحت مصطلح الحذف في اللغة. وأكرم بالصلاة من شرف عظيم شرف الله به سبحانه وتعالى نبيه، حيث أمر بالصلاة والسلام عليه وبين أنه يصلي هو وملائكته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يأمرنا بالصلاة أولا، بل أخبر أنه هو بذات العلية يصلي وكذلك ملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرنا بالصلاة بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالجملة الإسمية التي تصدرت النداء في أول الآية وأكدت بإن فيها إشارة عظيمة إلى رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بالصلاة والسلام عليه. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعلم عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آية الصلاة هذه، فلننظر قبل هذه الآية بآيات أخرى في نفس السورة، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فجاء الخطاب في هذه الآية على الأصل، وهو تصدير الآية بنداء المؤمنين وطلبهم بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتنزيهه، ثم بين أنه يصلي عليهم هو وملائكته جل وعلا، فكأن الصلاة مكافأة لهم على كثرة الذكر، بينما آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذا التركيب الذي فيه بيان فضل عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة والسلام عليه هو واجب على المسلم دون ما نظر إلى شيء آخر أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته. عمر رضي الله عنه وأرضاه هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الراشد بعد أبي بكر، الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق وكناه بأبي حفص، وحفص في لغة العرب الأسد، بيانا لشجاعته وقوة شكيمته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه، رهبة منه. هذا البطل الذي تشرف به التاريخ الإسلامي، تخرج من مدرسة النبوة مثلما تخرج غيره من الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ولد قبل الهجرة عام 40 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 23 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم عام 11، وولي الخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق، فوليها لمدة عامين، وقبض عام 13، وبعدها وليها عمر 10 سنين، وقتل عام 23 للهجرة، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، وعاش بعدها 3 ليال، ثم غادر هذه الحياة الدنيا وحظي بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في مرقدهما بحجرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبي. تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الفاروق ضرب المثل بعدله، كان شديدا على ولاة المسلمين في الأقاليم، كان يبعث الوالي ويبعث في أثره من يأتي بأخباره ويحدد له مهمته في الرسالة التي يفيدها معه لأهل المنطقة التي يوليه عليهم، وكان يحاسبه، فإذا ما رآه استغنى في ولايته عزله ولا يبالي، لا تأخذه في الله لومة لائم، يتحسر على مآسي المسلمين إن بلغت بلغته مآسيهم، ويتفقدهم في الليل وفي النهار. كان رضي الله عنه وأرضاه شديدا على المسلمين في الجاهلية، فلما أسلم كان أرأف الناس بالمسلمين. الفاروق رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه روي له من حديث، روى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 538 حديثا، لكنه سار في خلافته بعدالة ضرب بها المثل، ونقش في الدنانير لا إله إلا الله، ونقش في بعضها الحمد لله، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته. الفضيلة بمعنى علو المنزلة والمكانة والزيادة، تجمع على فضائل، لأن الكلمة التي تالتها حرف مد، على هذا النحو تجمع على فعائل، كما قال ابن مالك رحمه الله: والمد زيد ثالثا في الواحد جمعا يرى في مثلك القلائد. ففضيلة فضائل، وشريعة شرائع، وحقيقة حقائق. وإذا كان المد ألفا أو واوا يجمع على فعائل أيضا، كقلادة قلائد، وسحابة سحائب، وهلم جرا. من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، حكم رباني رتب الله فيه سبحانه وتعالى طاعته على طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع عمر أن يدعي طاعة الله سبحانه وتعالى وهو يخالف نبيه. المبعوث بالهدى عليه الصلاة والسلام طاعته تعني طاعة الله، ومخالفته تعني مخالفة أمر الله، لأنه كما قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والاجتهاد مع النص، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا: إنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وإذا تلا شيئا من القرآن أنزل عليه هو كذلك. والله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علامة محبة الله سبحانه وتعالى محبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبعدها أنزل الله جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وتولوا هذه أهي فعل ماض أم فعل مضارع؟ تولوا يحتمل أن تكون بعد حذف واو الجماعة، تولى ويحتمل أن يكون تتولى، فتولوا قد يكون فعلا ماضيا وقد يكون فعلا مضارعا. فإن تولوا في الماضي أو فإن تتولوا في المستقبل. والماضي تاء مبارى عليه في أنه به تاء واحدة، تولى في أول الفعل على وزن تفعل، فعل مزيد بالتاء وبالتضعيف. لكن تتولوا هذا فعل مضارع، تاء الزيادة هي التاء المزيدة وتاء المضارعة، أحد حروف أنيت أو نأيت. وإذا اجتمعت التاءان في أول الفعل المضارع جاز في العربية حذفها أو حذف إحداها، وهذا جاء به القرآن الكريم. مثل هذه الآية: إن كان الفعل مضارعا فإحدى التاءين قد حذفت. ومثله قول الله تبارك وتعالى في حق ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. فتنزل أصلها تتنزل الملائكة والروح فيها، فعل مضارع لكن إحدى التائين حذفت، وهذا جائز في العربية. ومثله في سورة عبسة: تلهى فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، والمراد الفعل المضارع تتلهى، حذفت إحدى التائين. وعبر ابن مالك رحمه الله عن هذا القانون النحوي الصرفي بقوله: وما بتائين ابتدي قد يختصر فيه على تاء كتبين العبر، وما بتائين ابتدي قد يختصر فيه على تاء كتبين العبر، والمعنى مثل تتبين العبر، فيجوز حذف إحدى التائين في لغة العرب، ويجوز ترك التائين معا في اللفظ، ويجوز إدغام الثانية في الحرف الذي بعدها مثل تزكى وأصله تتزكى، تصدى وأصله تتصدى. وقد أورد ابن مالك رحمه الله كلامه على حذف إحدى التائين في باب الإدغام، والإدغام معلوم أنه إدخال الحرف الساكن في المتحرك بعده والنطق بهما واحدا مشددا، وهنا ليس هناك تشديد وإنما فيه إسقاط، فهذا عند النحويين والصرفيين نوع من الإدغام بإسقاط أحد المتماثلين. وروي هذه الآية قالوا: إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا. ومر ورقة بن نوفل ببلال وهو يعذب فقال: والله لئن قتلتموه لاتخذته حنانا، أي لأتمسحن به حنانا كما اتخذت النصارى عيسى. فأنزل الله عز وجل الآية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقرن معناها رأفة ورحمة وشفقة وعطفا، لما نزلت آية المحبة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علق الله سبحانه وتعالى محبته على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يريد منا الله سبحانه وتعالى أن نتخذ نبيه حنانا، أو يريد أن يتخذه لنا حنانا عطفا ورحمة وشفقة. وهذا يسنده رواية رواها أصحاب السير عن ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل توفي في أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر لا يصح عند بعض أهل العلم، ولكن ذكر في كتب السيرة أن ورقة حضر تعذيب بلال رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول للمشركين: لئن مات لأتخذن قبره حنانا، يعني لأزورنه ولأتمسحن به تعظيما لشأنه، وهو الذي تعذبونه من أجل كلمة التوحيد. فهو لا يزيد على أن يقول الله الله وهم يذوقون من ألوان العذاب ما لا يطيق الإنسان سماعه. فظن الناس أن تعليق محبة الله سبحانه وتعالى على محبة نبيه ربما هذا يرفع من درجة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ أن يكون محل تقديس، وليس الأمر كذلك. فقرن طاعته بطاعته رغما لهم. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقال أبو العالية والحسن البصري: يسوق القاضي عياض رحمه الله هنا بضع آيات فسرها بعض أهل التفسير على أن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعضها أريد به أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما بعضها أريد به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر، أو أريد به علي، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه من عبارة المؤلف رحمه الله. وأول ما استشهد به هنا هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فعند بعض أهل التفسير أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، والأشهر أنه مراد به صراط المرسلين والمؤمنين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الدين الحق في مقابل المغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب. أما الحسن البصري رحمه الله فهو عالم الأمة، الإمام التابعين الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه كانت خادمة لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، حتى قالوا إنها كانت تحضنه حينما تكون أمه مشغولة وربما أرضعته شيئا من صدرها. فالإمام الحسن البصري أشهر من أن يعرف به بما له من واجهة لكل من كان مخالفا للشريعة وللدين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحاكمين والمحكومين. وكلامه عند أهل العلم يشبه كلام أهل النبوة. توفي رضي الله عنه. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. طبعا وارضاه عام 110 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن البصري قال أبو العالية: والحسن البصري الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه. حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي، وحكى مكي عنهما نحوه. مكي هو مكي القيسي الملقب بحموش أيضا من علماء القيروان، سافر إلى المشرق ولقي أهل العلم وعاد إلى بلده وذهب إلى الأندلس وأقام في قرطبة وظل خطيب جامعها 40 سنة. كان له الفضل الكبير في إمامة أهل قرطبة وأهل الأندلس، وألف من الكتب الجم الغفير مثل الكشف عن القراءات وعللها وحججها والإبانة عن القراءات والرعاية في علم التجويد، وكان محل تقدير من أهل قرطبة حتى استطاع أن يبرز هذا الجم الغفير من المؤلفات والمصنفات. وهكذا كان أهل العلم